كان السؤال الثاني ففيه أيضا تفصيل. إن كان المسجد الذي تريد أن تصلي فيه الجماعة الثانية بعد القدرة الأولى جماعة مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب ككثير من المساجد المعروفة فتصلي وحدك ولا يشرع لك أن تقيمها جماعة ثانية. وإن كان مسجدا في جانب من الطريق أو في محل ليس لهذا المسجد إمام راتب ولا مؤذن راتب يجمعهم المؤذن والإمام ليصلوا في وقت معين فحين ذاك يجوز تكرار الجماعة في مثل هذا المسجد. وهذا السؤال الجواب كجامع الفقيه ما يجوز مفردة يعني اي نعم يبغى يصلي مفردة نعم او نفس السؤال طبعا معروف انه ذلك السنة تطبق على اللي يعني تطبق عليه أنا إذا صرت مجذبة أراك اليوم أصلا أغمالك وتصلي فكلك أتفضل علي فأنا بدأ صليت أنا وياه هو مفترض أنا من فأدنا مش يعني ليس مش مسمين بالضبط فبدون يرجعوني أنا أرجع معهم فاضطرب علي مثلي طبعا أنا لو ما رجعت بده يضل يضف علي مثلي ويضل يضل يضل أول مرة والثانية عندي الدرجة أنت من الزيت لأن شفت نفسك بده يضل يضف علي وانت وانت رجال ما بتقع يعني انضرب هذا ايه متى هذا الخطأ من الجماعة اللي ما بيعرف حكم الشرع انت ما عليك ما لكن ينبغي على الإمام هذا الذي يشير بأن تتطوع وراءه ويلاحظ أنه يمكن أن تجيب هذه القضية. نعم غيره تفضل.